إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يدعون أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل عليه من شريعة وأحكام، بل وآمنوا بما أنزل على الأنبياء من قبله. إذن هذا ادعاء. ما علمت أن هذا ادعاء وكذب؟ قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن العلامة، علامة الادعاء هنا، أنهم عند الخصومة وعند النزاع لم يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوا التحاكم إلى شرع الله عز وجل، بل تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يكفروا بالطاغوت، أن يرفضوا طاعة الطاغوت، أمرهم الله سبحانه وتعالى ألا يتحاكموا إلى الطاغوت، ومع ذلك عند النزاع وعند الخصومة تحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والمقصود هنا كان كعب ابن الأشرف، رجل من علماء اليهود، وكان يحكم بغير شريعة الله سبحانه وتعالى لأنه من اليهود، والمفترض من المسلم أن يذهب ليتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالآية نزلت بخصوص كعب بن الأشرف، لكن الآية عامة في كل من يحكم بغير ما أنزل الله. الآية عامة في كل من يحكم بغير ما أنزل الله. هؤلاء كان علامة على إيمانهم أن يتحاكموا إلى رسول الله أو يتحاكموا إلى شرع الله، لكن لما تركوا التحاكم إلى شرع الله وتحاكموا إلى من يحكم بغير شرع الله أو بغير ما أنزل الله، استهجن الله سبحانه وتعالى ذلك واستنكره، فقال: ألم تر إليهم؟ هذا استفهام تعجبي واستنكاري. ألم تر يا محمد إلى الذين يزعمون، يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم مع هذا الادعاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، إذا قيل لهم تعالوا تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جعل الله سبحانه وتعالى هذا من النفاق، عدم الرضا بالتحاكم إلى شرع الله هذا من النفاق، فقال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعرضون، إعراض استكبار، إعراض منع، يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا جاءتهم مصيبة من عند الله سبحانه وتعالى بسبب فعلهم هذا وبسبب تحاكمهم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون، يقولون: إنما نحن تركنا التحاكم إلى شرعك وتحاكمنا إلى غير شرعك، إنما نريد بذلك الإصلاح ونريد بذلك التأليف بين الناس، وهذه أعذار باطلة لا تنفع شيء. وهذه أعذار باطلة، مجرد أن الإنسان يدعي أنه يقصد بذلك الإصلاح والتأليف بين الناس ونحو ذلك، نقول: هذا لا يبرر أن الإنسان يترك التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، بل التحاكم لابد أن يكون إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فنفى الله عز وجل عنهم الإيمان، وجعل الله سبحانه وتعالى قولهم ادعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى أن تبريرهم، أن هذا أرادوا به إصلاحا وتوفيقا، أن هذا قول باطل ولا ينفعهم في تحاكمهم إلى غير شرع الله عز وجل. إذن استفدنا من هذه الآية وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له. وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له. يعني إذا حدث نزاع أو خصومة بين رجل وزوجته، بين الرجل وأخيه، بين الرجل وأحد أقاربه، بين الرجل وأحد جيرانه، أحد من يعمل معه، بين أي اثنين حدثت نزاع أو خصومة، لابد أن يلجأ إلى شرع الله سبحانه وتعالى ليتحاكم إليه، ويسلمون لهذا الحكم الشرعي ويرضون به. وهذا من علامات الإيمان، وضده من علامات النفاق والعياذ بالله. إذن يستفاد من الآية وجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب الرضا بذلك والتسليم له، وأن من تحاكم إلى غير شريعة الله فليس بمؤمن ولو ادعى أنه يقصد الإصلاح. الآية الثانية قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن المنافقين أنهم يرتكبون المعاصي ويتسببون في وقوع الفساد بين الناس، وإذا نهوا عن ذلك قالوا نحن نريد الإصلاح، نحن نريد الإصلاح، كأنهم يريدون أن يصلوا إلى الإصلاح بالفساد، أو زين لهم الشيطان أن فسادهم صلاح، وهذا من أبطل الباطل. وهذه الآية مكملة لما قبلها، وهذه الآية مكملة لما قبلها، كأنها هذه الآية هي بنفس معنى قول الله سبحانه وتعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كأنه يقول أن من دعا إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله دعا إلى فساد، وإن ادعى أنه يدعو إلى صلاح. هذا هو نفس المعنى، يعني المنافقون يدعون إلى الفساد ويدعون أنهم يدعون إلى الصلاح. وكذلك يدخل في هذه الصورة الذي يدعو الناس إلى التحاكم إلى غير شرع الله، ثم هو يدعي أن ذلك من الصلاح والإصلاح. فنقول هذا من أعظم الفساد في الأرض، أن يجعل الناس يتركون التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى ويتحاكمون إلى غير شرع الله، هذا من أفسد الفساد وأبطل الباطل. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة لتبين لنا أن من دعا الناس إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد على وجه الأرض. وفيه التحذير من التحاكم إلى القوانين البشرية المخالفة لشريعة الله عز وجل، فيه وجوب أو التحذير، فيه التحذير من التحاكم إلى القوانين البشرية الوضعية التي يضعها الناس مخالفة لشريعة الله عز وجل. ولو وضع الناس قانونا يسيرون عليه موافقا لشرع الله عز وجل فلا حرج في ذلك ولا بأس، بل هذا هو المطلوب. لكن أن يوضع قانون من قبل أي إنسان، من قبل قبيلة، من قبل عشيرة، من أي جهة تضع قانون مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى ثم يتحاكم الناس إليه ويرضون به ويعدلون عن التحاكم إلى شرع الله، هذا من الفساد الذي إذا استشرى جرت ووقعت الفتنة في الأرض. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا أيضا بمعنى الآية التي قبلها، فيها أن من دعا الناس إلى التحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية الأحكام التي كانوا يتحاكمون إليها قبل الإسلام، كانت هناك أحكام وأعراف يتحاكمون إليها، فالمفترض أنه لما جاء الإسلام بشريعته يتحاكم الناس إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز أن إنسان يترك التحاكم إلى شريعة الله عز وجل ويتحاكم بما كان عليه الجاهليون قبل الإسلام؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكأنه ادعى أن حكم هؤلاء أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، ولذلك لجأ إليهم فقال: أفحكم الجاهلية يبغون، يطلبون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما، يعني لا أحد أحسن من الله سبحانه وتعالى حكما. فكل القوانين التي تخالف شريعة الإسلام هي قوانين جاهلية، كل قوانين تخالف شريعة الإسلام هي قوانين جاهلية. لا يجوز للإنسان أن يترك شريعة الإسلام والتحاكم إليها ويلجأ إلى هذه القوانين ويتحاكم إليها. هذا تطبق عليه هذه الآية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نستفيد من الآية وجوب تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، وبيان أن التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل من حكم الجاهلية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم نفى عنه كمال الإيمان، أنه لم يتحصل على الإيمان الواجب، بل هنا في خلل في إيمانه، هناك خلل في إيمانه، أنه يجعل هواه أو يحب شيئا لا يحبه الله ورسوله، أو يتبع بهواه شيئا لا يرضاه الله ورسوله، لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب الإنسان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي والأحكام وكل ذلك. فمن لم يطمئن بقلبه إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحاكم إليها ويحبها ويكره كل ما خالفها من القوانين، هذا عنده خلل في إيمانه، لم يتحصل على الإيمان الواجب. ففي هذا الحديث وجوب محبة كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأثران يبينان سبب نزول الآية الأولى في هذا الباب: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد. اثنين متخصمين بينهم نزاع، منافق ويهودي، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يخفي الكفر. فاليهودي قال: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يعني سيحكم بالحق. والمنافق قال: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة، قبيلة من القبائل، فيتحاكم إليه. يبقى تركوا شريعة محمد وذهبوا يتحاكمون إلى هذا الكاهن، فنزل بسبب ما حدث بينهما، نزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إلى آخر الآية، ليدل ذلك على وجوب التحاكم إلى شريعة الله، وأن التحاكم إلى غير شريعة الله ينافي الإيمان بل يناقض الإيمان. والأثر الذي بعده بنفس المعنى، وإن كان فيه بيان سبب آخر من أسباب نزول هذه الآية، أنها نزلت في رجلين اختصما، بينهما خصام ونزاع، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله، فضربه عمر بالسيف فقتله. الباب الأربعون: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. أورد المصنف في هذا الباب آية وحديثا وأثرا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تحت ترجمة باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يقصد أن يأتي إنسان فيجحد اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفات الله عز وجل. وكما بينا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن من أجزاء التوحيد، من أجزاء التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، الجزء الأول أو القسم الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، أن يؤمن بجميع أسمائه وصفاته الثابتة عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجحد شيئا منها، ولا ينفي شيئا منها، ولا يؤول شيئا منها، بل يؤمن بكل ما ورد عن الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرأ مثلا وهو العليم الحكيم، يؤمن أن من أسماء الله العليم الحكيم، ويقرأ وهو السميع العليم يؤمن أن من أسمائه السميع العليم إلى غير ذلك. ويقرأ مثلا قوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك فيؤمن أن لله يد أو أن الله متصف بصفة اليد. يقرأ قول الله تعالى رضي الله عنهم فيؤمن بصفة الرضا. يقرأ قول الله تعالى سخط الله عليهم يؤمن بصفة السخط. إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جحد شيء من هذه الأسماء وهذه الصفات هذا قد يوصل الإنسان إلى الكفر. تخيلوا أن الله سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما فيصف نفسه بصفة الكلام، ثم يأتي إنسان فيقول الله ليس بمتكلم، أو يقول نحن لا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام. هذا جحد لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا مما لا ينبغي على المؤمن، بل المؤمن يؤمن بأسماء الله وصفاته كلها. فكأنه يريد أن يقول أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات كفر، كأن هذا هو المعنى الذي يريد أن يقوله المصنف. قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، مشركو قريش كانوا يجحدون اسم الرحمن، حتى لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن لا ندري ما الرحمن، فأنكروا هذا الاسم، أنكروا اسم الرحمن. فقال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، جعل هذا جحدا لهذا الاسم، مع أن هم كانوا يعتقدوا أن الله عز وجل رحمن ومن صفاته الرحمة، وعلى الرغم من ذلك أنكروا هذا الاسم وجحدوا. فقال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يعني إعلان، قل هو ربي إعلان منا أننا نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بأسمائه ونؤمن بصفاته. فقولوا وهم يكفرون يثبت أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر بالله والعياذ بالله. ولذلك يستفاد من هذه الآية أن جحود شيء من الأسماء والصفات كفر، وأنه يجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته. وفي صحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه قد يتعجب له البعض. ما موضع هذا الأثر هنا في هذا الباب؟ نقول كأنه يريد أن يقول ونحن نحدث الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته نحدثهم بالشيء الذي لا يوقع في نفوسهم الشك أو الريب، فنحن نقرر لهم العقيدة الصحيحة دون الخوض في تفاصيل الكلام الذي ادعاه أهل الباطل حتى لا نلبس على الناس دينهم. يعني مثلا ونحن نعلم الناس أسماء الله عز وجل وصفاته، نعلمهم أن الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى غير ذلك، ونعلمهم صفات الله سبحانه وتعالى، فنعلمهم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، ونعلمهم أن الله سبحانه وتعالى يضحك، وأن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يسخط على الكافرين، وأن الله عز وجل يمكر بالماكرين، وإلى غير ذلك من الصفات نعلمهم ذلك دون الخوض في كلام أهل الباطل الذين حرفوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو نفوها أو عطلوها أو قالوا أو أولوا شيئا من الصفات تأويلا مذموما، فقالوا تبارك الذي بيده الملك اليد مثلا بمعنى القدرة، أو مثلا أولوا ثم استوى على العرش قالوا استوى بمعنى الاستيلاء، إلى غير ذلك من الكلام الباطل. هذا إذا حدثنا به الناس قد يكذب الله سبحانه وتعالى، قد يكذب رسوله، قد يوقع في نفوسهم الشك. لكن آيات الصفات وأحاديث الصفات والأسماء هذه ليست من ذلك، فهذه نحن نعلمها الناس ونخبرهم بها. لكن إذا خشينا من شيء من التفاصيل أنه ممكن يوقع الناس في التكذيب أو في الشك ونحو ذلك نترك التحديث به. فقال حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني هذا الرجل لما سمع حديثا في صفات الله سبحانه وتعالى كأنه استنكر ذلك، يعني كأنه يقول مثلا كيف نصف الله سبحانه وتعالى بالضحك، كيف نصف الله سبحانه وتعالى بالسخط، كيف نصف الله سبحانه وتعالى بالاستواء على العرش أو بالنزول إلى سماء الدنيا، فكأنه استنكر ذلك. فابن عباس رد عليه، رد على استنكاره هذا، فقال ما فرق هؤلاء، ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إذا جاءت إليهم آية محكمة كقوله مثلا قل هو الله أحد، قوله مثلا إنا نحن نزلنا الذكر، يجدون رقة وإيمانا. وإذا سمعوا شيئا من آيات الصفات استنكروها وخافوا ووقع في نفوسهم الشك والريب، فاستنكر عليهم ذلك، فقال ما فرق هؤلاء، ما خوف هؤلاء، إنكارا عليهم، يجدون رقة يعني لينا وإيمانا عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وكأن هذا الأثر مكمل للأثر الذي قبله، يعني كأن ابن عباس يقول لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها لعوام الناس وتعليمهم ذلك، كأنه لا يقول لا مانع أن نعلم الناس آيات الله سبحانه وتعالى وصفاته، لا مانع. إذن هذا مكمل للذي قبله، كأن الحديث الذي قبله حديث الناس بما يعرفون، أنه لا مانع أن نحدث الناس بنصوص الصفات إذ هي ليست مما توقع في نفوسهم الشك أو الريب ونحو ذلك. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن. هذه هي الآية التي افتتح المصنف بها هذا الباب، أنهم لما قيل لهم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا نحن لا ندري ما الرحمن، فكتبوا باسمك اللهم، كتبوا باسمك اللهم. فهذا أيضا فيه نفس المعنى السابق الذي كررناه، وهو وجوب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأن جحد شيء من هذه الأسماء ومن هذه الصفات هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.